أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا Thank you. ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا أم أمنتم في السماء يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير ألم يروا إلى الطير فوقهم ما يمسكهن إلا الرحمن أولم يروا إلى الطير فوقهم ويقبضن ما إنه بكل شيء بصير أفمن يمشي مكبا على وجهه Hallelujah. قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل إنما العلم عند الله قل إنما قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير قل إنما العلم عند الله جعله الله سبحانه وتعالى سببا قويا في أمثال الضعفاء أمثال الذين أحبوا القرآن وذهبوا إليه في مشارق الأرض ومغاربه وفي كل بقاع الأرض. جعله الله في ميزان حسناته. وأقسم لكم بالله العظيم أن هذه الليلة هي ليلة تاريخية في هذه البلد، والله لا أقولها نفاقا ولا أقولها رياء ولا أقولها مجاملة، إنما هي خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا العبد المسكين أمامكم هو شرف لقراء العالم الإسلامي جميعا، وأقولها وحسابي على الله. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي قل هو الرحمن. فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم صلى الله عليه وسلم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا وإن لك صدق الله العظيم الفاتح.